قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التفسير هو البيان والإيضاح والكشف عن المعاني والدلالات، وهو تارة تفسير الألفاظ، تارة يكون ببيان المعاني التي تشتمل عليها الألفاظ المفسرة، وتارة يكون ببيان الضد. فهاتان طريقتان في التفسير: إما ببيان اللفظ المعاني المشتملة عليها اللفظ، أو ببيان الضد فبضدها تتميز الأشياء. فمثلا لو قال قائل: ما هو النور؟ أو طلب تفسير النور، فقيل له: النور هو الإضاءة، النور هو الذي ترى به طريقك. فهذا نوع من التفسير. ونوع آخر من التفسير أن يقال: النور ضد الظلمة. لو قال قائل: ما هو الأمن؟ فقيل: الأمن هو الذي تحصل به الراحة والطمأنينة والسكون والهدوء. هذا ببيان المعاني المشتمل عليها اللفظ، الدال عليها اللفظ. وطريقة أخرى أن تقول: الأمن ضد الخوف، تعرفه بذكر ضده. الصحة ضد المرض، التوحيد ضد الشرك، فيعرف الشيء بضده، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. والمؤلف رحمه الله في هذه الترجمة تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله سلك الطريقتين في تفسيره، بين معناه ومدلوله من خلال الآيات القرآنية وما أورده من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وبينه بالتحذير من ضده ونقيضه، وهو الشرك بالله وتسوية غيره تبارك وتعالى به.